دموعنا وأنيننا لطفي لهيب قلوبنا بدموعنا وأنيننا لطفي لهيب قلوبنا رباه من إلاك يا رب الوجود مجيرنا الأسى في رحلتي زادي إذا سفردنا دمع الأسى في رحلتي زادي إذا سفردنا يا حسرتي مما مضى فلقد دنا يوم الرحيل يا حسرتي مما مضى قدنا يوم الرحيل زادي قليل هالترى يكفيني في سفر طويل زادي قليل هالترى يكفيني في سفر طويل يكفيني في سفر طويل دموعنا وأنيننا لطفي لهيب قلوبنا بدموعنا وأنيننا لطفي لهيب قلوبنا رباه من إلاك يا رب الوجود مجيرنا الأسى في رحلتي زادي إذا سفردنا دمعي هما في خلوتي في الليل في حالك الدجى دمعي هما في خلوتي في الليل في حالك الدجى رباه هذه حاجتي أيرد بابك من بكى أيرد بابك من بكى أيرد بابك من بكى في دموعنا وأنيننا لطفي لهيب قلوبنا رباه من إلاك يا رب الوجود مجيرنا رباه من إلاك يا رب الوجود مجيرنا دمع الأسى في رحلتي زادي إذا سفردنا دمع الأسى في رحلتي زادي إذا سفردنا سفري على موج اللظى في مركب الذنب الكبير سفري على موج اللظى في مركب الذنب الكبير سفري على طير الأسى وجناحه دام كثير وجناحه دام كثير بدموعنا وأنيننا لطفي لهيب قلوبنا